وهذا من الدعاء بظهر الغيب، يكون ندعو له لا يسمع، ندعو له لا يسمع. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقي الله له الأرض وأن يهون عليه السفر، لأن يكون بأن يقطع المسافة التي أرادها بأن تطولها الأرض، بأن يقطعها بسهولة يسر، وأن يهون عليه السفر فلا يحصل له المشقة التي يلحقه، لا يحصل له الضرر الذي يلحقه والمشقة التي تلحقه للسفر. وإن كان السفر كما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك تخفيف ما يحصل له. وإن كان المسافر مشغول في السفر وباله مشغول، حتى ولو كان في السفر في هذا الزمان في الطائرات، إن الإنسان يكون عنده أهم وعنده اهتمام وعنده عدم ارتياح بسبب السفر، لأنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قطعة من العذاب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي ثقة الترمذي والنسائي بن ماجه عن زيد بن حباب رزوق لأبو خالد بن زقراء ومسلم وأصحاب السنن عن أسامة بن زيد وهو صدوق لأهم أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد المقبري سعيد بن سعيد المقبري ثقة خالد أصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول السائل هل يكرر التكبير أم مرة واحدة؟ لا يكرر، كبر الله عز وجل يكرر ما يقدس الله أكبر، كبر على كل شرف، ولا شك أقل شيء مرة واحدة، لكن لا ليس معنى ذلك أنه قصيتها بمرة واحدة. هل التكبير في الطلوع والتسبيح في النزول حتى ولو كنا في غير السفر داخل المدينة؟ الذي ورد أنه في السفر، في السفر يعني إذا كان في البلد وكان فيه طلوع نزول ما أعلم شيء يدل على، وإنما هذا يدل جاء في الأسفار. التكبير يفوز عند ابتداء الصعود او حتى يرقى على الشرف على ما في هذا المرتفع. والله اعلم، لكن الامر في ذلك واسع، التكبير كله خير وبركه ياتي به الانسان وهو صاعد وهو في علو الشرف. هل يقال هذا الدعاء اذا صعدت الطائره؟ الانسان اذا ركب الطائره يكبر الله عز وجل لانه فيها ارتفاع، اقول فيها ارتفاع. وكذلك ايضا اذا حصل أن يكون الطائرة يعني كانت حصل ارتفاعها مثل إذا حصل عند إقلاعها فإنها ترتفع، فإن هذا مثل الصعود على الشرف. كان الإنسان يكبر يكبر. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب الناقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه رضي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثا، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيره. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حديث حسن صحيح. ثم أريد أبو يسعى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هو علي بن ربيعة شهدت عليا أتي بدابة شهدت عليه نعم شهدت عليا جاء أتي بدابه فركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثا، قال بسم الله يعني سمى الله ثلاثا، قال بسم الله بسم الله

أو تأويل أو تعطيل ودون تشبيه أو تمثيل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعجب جاء في القرآن، لأن يعني إحدى القراءات التي ورد فيها العجيب هو يسخرون، لا العجيب هو يسخرون. هذه قراءة من قراءة السبع، وهي قراءة ثابتة وفيها إثبات صفة العجب لله عز وجل، بل عجيب هو يسخرون. القراءة التي في المصحف الذي جايزين بل عجيب هو يسخرون، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما عجيبه فهو ظهير يرجع إلى الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي الأحوص، هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق، هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن علي بن ربيعة، وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن علي، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب. وفي الباب عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد له، احد المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. الحديث فلما وضع رجله في الركاب، يعني الاصل من هذا الحديث ان هذا دعاء للسفر، هل له روايه اخرى تفسره او من اين اصل هذا هذا الدعاء لله؟ فاعتذر الاعتذار لا سبحان الذي سفر ان هذه هذه وحدها يؤتى بها في الحضر والسفر. واما التكبير والتهليل والتكبير والتحميد وما الى ذلك والادعيه الاخرى فانه يؤتى بها في السفر. من اين يعني لماذا الحديث الان؟ لانه جاء في بعض الاحاديث انه اذا سافر يقول كذا، وانه يكبر ثلاثه، وجاء أنه يقول سبحانه سفر أن هذا، وجاء أنه يقول اللهم خوينا عن سفر وطلعنا بعده، فقال وكذلك اللهم تسع في السفر، وكل هذا جاء في السفر. وأما سبحانه سفر أن هذا جاء في القرآن بكسر على ظهره، ثم ذكر أنه يقول سبحانه سفر أن هذا، فإنه يشمل السفر وغير السفر، لأنه لإطلاق الآية شاملة للسفر وغير السفر، لأن حال الركوب. وبالنسبة للحضر بالنسبة للسفر جاء أيضا بيانه في بعض الأحاديث في أدعية السفر، فهي للحضر والسفر، وقد جاء التنصيص عليها فيما يتعلق بالسفر. وليس الترمذي ذكر سابقا باب ما يقول إذا خرج مسافرا، ورد فيه حديث أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال له سعد اللهم أنت الطاهر في السفر وكذا. ثم الآن قال باب ما يقول إذا ركب الناقة. قال عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثة، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. قلت من أي شيء ما أدري ما أدري هل هذا يكون يعني في كل ركوب حتى في غير الإسراف. أما الآية فإنها جاءت مطلقة لتستوى على ظهوره ثم تكون عند السجود وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، فهي تشمل للسفر وغير السفر. وبعض الألفاظ جاءت يعني جاء حمد الله في السفر وجاء التكبير في السفر وجاء يعني كذا، فلا أدري هل هذا الإطلاق الذي جاء يعني على أنها مقصود للسفر ولكنه ما جاء فيه، أو أنه عام لا أدري، لكن كونه جاء في بعض الأدعية في السفر ذكر شيء من هذه الأشياء مثل التكبير ومثل سبحان سفرنا هذا، وجاء يعني التكبير على كل شرف، يعني ففيه شيء يتعلق بالسفر، لكن الذي لا إشكال فيه سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا يؤتى به في جميع الأحوال لإطلاق الآية ولكونه إظهار لشكر الله عز وجل على هذا المركوب الذي يستفيد منه في جميع أحواله في سفره وفي حضره. وهل يشرع للإنسان أن يتبسم ويضحك عند قول الدعاء

ثقة أخرج أبو خالد تعليقا مسلم عن أصحاب السنة. عن أبي الزبير. عن أبي مسلم الأسدرس مكي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن عبد الله البارقي هو صدوق ربما غير مسلم وأصحاب السنة. علي بن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحجاج الطواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، وزاد فيه: مستجابات لا شك فيهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير ويقال له أبو جعفر المؤذن، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث ولا نعرف اسمه. ذكر أبو عيسى باب في دعوة المسافر. باب ثم قال باب، وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه الدعوات، وهو جاء من أجل المسافر، لأن الحديث يتعلق بدعوات في السفر أو دعاء في السفر. وذكر أن دعوة المسافر من جملة الدعوات الثلاث التي جاء في الحديث، وأنها مستجابة: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. فدعوة المسافر هي مظنة الإجابة لما يحصل له من الغربة ومن التعب ومن فقد الأهل ومن ضعفه وافتقاره يعني في سفره، فكان مظنة أن تجاب دعوته. وكذلك المظلوم كان يدعو لمن أعانه ولمن نصره، وكذلك دعا على من ظلمه، وإذا دعا لمن أعانه وساعده في تخليصه من ظلمته فإن دعوته مستجابة، وكذلك إذا دعا على من ظلمه فإن دعوته مستجابة، كما جاء في حديث معاذ لما قال: فإنما جابوك لذلك فإياك وكرام أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا فيه أن أخذ كرائم الأموال ظلم، لأنه لا يجوز أخذ الكرائم، وإنما يأخذ من أوساط المال، لا يأخذ أخذ الزكاة من أجل المال ولا من رديء، وإنما تأخذ من أوساط. فلو أن العامل الذي يأخذ الزكاة أخذ الكرائم فإن أخذها يكون ظلم، والمظلوم إذا دعا دعوته ليس بينه وبين الله حجاب. المظلوم دعوته مستجابة لمن أعانه في التخلص من الظلم وعلى من ظلمه، وكذلك دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده ذلك لما له من الحق العظيم عليه، فإذا أساء إليه وحصل منه ما يقبل الدعاء عليه فإن دعاءه مستجاب. وأما إذا كان الوالد ما حصل منه شيء، وأن الوالد هو الذي ظالم في دعائه عليه والولد محسن إليه، فإن هذا لا تضره دعوة الوالد، دعوة الوالد جائزة. ولكن إذا كان حصل منه إساءة أو حصل تقصير أو حصل منه إخلال بحق والده ودعا عليه فإن ذلك مظنة أن تجاب دعوته. وإذا كان هذا في حق الوالد فالوالد من باب أولى، لأن الوالد أعظم حقا من الوالد، ولهذا جاء في الحديث: البر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، فهي أعظم حقا من الوالد. والتنبيه بذكر دعاء الوالد على الولد من باب أولى دعاء الوالدة على ولدها. قال حدثنا محمد بن بشار وابن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عاصم. أبو عاصم هو النبي الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحجاج بن الطواف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير وهو اليماني ثقة. قال أصحاب الكتب عن أبي جعفر وهو أخذ يشرح فيه. لا، لأنه الآن لما قال الرازي أول مازل المؤذن هذا الأنصاري، هذا واحد متقدم واحد متأخر. الرازي غير المؤذن الأنصاري، وجعفر الرازي تقريبا هذا متأخر. إيه، فالظاهر يعني كلمة الرازي هذه هي جاءت هي نسخة الشارع قديمة لا يوجد فيها. أما نسخة الشيخ الألباني ما أدري، قال حديثا أقول ما أدري هل يعني الرازي نسبة إلى الرجل، الرازي نسبة إلى الرجل، وذاك المتأخر الذي هو أبو جعفر يعني، لكن هذا ما أدري هل هو رازي أو غير رازي. هو الرازي ثم ذكرت أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني. المدني؟ نعم. مقبول من الثالثة. أخرج البخاري. هو هذا الذي يروي عن الصحابة. وأما ذاك متأخر اللي هو رازي من السادسة أو السابعة اللي هو أبو جعفر. نعم. دخول كلمة الرازي هذه أظنها أقول يمكن أنها يعني إلا إذا كان أنها يعني نسبتين، يعني مثل ما يحصل في يعني بعض الأحيان وقال مثلا كذا فكان كذا ينسب إلى بلدين، أقول ينسب نسبتين، أقول إذا كان أنها يعني فيه لهذا أثر فيكون يعني مدني ما سكن الرجل. هذه أعتقد هذه مقبول. أخرجه البخاري المفرد وأبو داود والترمذي ومن السائل في عمل يوم الليلة وابن ماجه عن أبي هريرة. قال حدثنا علي بن حجر هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن يحيى بن أبي كثير والحديث يعني في إسناده هذا الرجل المقبول، ولكن الشيخ ناصر الألباني حسنه أو صححه لوجود يعني ما يشهد له. هل جاء ما يدل على أن دعوة الوالد لولده ليس على ولده؟ لا شك أن قضية كونه يدعو له ولكونه أحسن إليه ولكونه يعني قام بواجبه لا شك أن يرجى أن تكون مستجابة، لكن هذه في الغالب يعني انها دعاء من على الانسان، انها دعاء يعني دعوه المظلوم يعني في الغالب على من ظلم، ودعوه المسافر كذلك يعني في الغالب يعني على من يحصل له ظلم في سفره، وان كان انه يرجى له، يرجى انه اذا دعا لغيره وكذلك الوالد اذا دعا لغيره يعني لولده يعني دعوته، لكن في الغالب ان الدعاء هذا يكون فيما اذا كان على الانسان، لان فيه تحذير وتنكير من حصول الاضرار يعني بهؤلاء، وقضيه المسافر والولد الوالد يعني يكون يدعو لولده اسف انه يرجى ان تكون دعوته مستجابه، لا سيما اذا كان الوالد بر بوالده ودعا له. رحمه الله تعالى. باب ما يقول إذا هاجت الريح. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهذا حديث حسن. وهذا أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه الدعاء عند هيجان الريح، يقول الإنسان سائلا الله عز وجل الخير ومستعيدا به من الشر، يقول أن سلك هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، لأنها ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب، فهو يسأل الله عز وجل من خير ما أرسلت به ويستعوذ من شر ما أرسلت به، لأنها ترسل بالخير فيسأل الله الخير، وترسل بالشر فيستعوذ بالله من شر ما أرسلت به، فيسأل الله يعني من خيرها وخير ما فيها ما اشتملت عليه وخير ما أصلت به مما فيه خير للناس ويستعيد من شر ما أرسلت به مما هو شر مما أرسلت به مما هو شر للناس. اللهم يسألك من خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به, فأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود هو مقبول مقبول أخرج له الترمذي والنسائي عن محمد بن ربيعة. محمد بن ربيعة هو صدوق قد قال المفرد وأصحاب السنن لأبي جريج عبد العزيز بن عبد الملك بن عديس بن جريج مكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عن عائشة عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب وعائشة عن النبي رضي الله عنه. والحديث في إسناده مقبول لكن الحديث ثابت وجاء من طرق أخرى. في الباب عن أبي بن كعب هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا؟ لا ما صح ورد ضعيف. قال باعتبار أن كل ريح ذكرت في القرآن جاءت بالعذاب, أما الرياح ذكرت بالرحمة. كيف؟ الحديث هذا أن الريح في القرآن إذا جاءت فإنها يراد بها العذاب, أما الرياح فذكرت في القرآن بالرحمة. الحديث الذي ورد في هذا غير صحيح. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا هذا يعني غير صحيح. جاء في سورة يونس يعني الريح يعني جاءت يعني ذكر لكن هو موصوف انه طيب فهذه حتى اذا في الحجاج طيبة نعم وفرقوا بها جاءت تاريخ عاصف وتاريخ عاصف جاء الريح طيبة وجاءت الريح أيضا نعم. هذا يقول هل صحيح أن الريح إذا أثارت الغبار فإن هذا من مصارعة الشياطين في ذلك المكان؟ ما أعلم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سمع الرعد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرضاه عن أبي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذا سمعت ما يقول إذا سمع الرعد إذا ما يقول إذا سمع الرعد يعني أرد فيه أبو عيسى هذا الحديث أنه كان يقول إذا سمع الرعد والصواعق اللهم لا تقلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. فالرعد هذا الصوت الذي يسمع قيل ان ما يدل على انه صوت الملك يزجر السحاب, والصواعق قيل انها الصوت الشديد الذي يصم الاذان ويعني يهلك الناس مثل ما يعني يحصل الهلاك بالصواعق, وفي مثل ما يحصل كون الصمم يحصل بالصواعق كما جاء في القرآن يعيون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. وأيضا كذلك ما يحصل من الشهب ومن الأشياء التي تنزل يحصل بها يعني إهلاك من تقع عليه أو ما تقع عليه من البنيان والجمادات وما إلى ذلك فإن لها تأثير في الأرض بإذن الله عز وجل. فالصواعق تطلق على يعني هذا الذي يخرج مع حصول الصواعق الرعد الشديد من نزول الشيء الذي يحصل به الضرر, وكذلك أيضا ما يحصل بها من العذاب لأن الصيحة والصعقة يعني يموت بها تكون سبب موت الناس إذا شاء الله عز وجل. وقد جاء في القرآن يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. والحديث ضعيف, والذي ورد أنه صح في الدعاء عند الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده وملائكته من خيفته، هذا هو الذي صح وثبت. قال حدثنا قتيبة عن عبد الواحد بن زياد هو ثقة لأصحابه عن الحجاج بن أرطاه هذا صدوق كثير خطأ والتدريب ويقول الطالب المفرد مثل ما أصحاب السنة عن أبي مطر عن أبي مطر وهو مجهول ويقول الطالب المفرد والتدريب والنسائي عن سالم عبد الله بن عمر عن أبي سالم عبد الله بن عمر ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب وفيه هذان الرجلين الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وأبو مطر هذا مجهول. يقول الأخ جاء في أثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الأدب المفرد أن ابن عباس كان يقول الرعد ملك ينعق بالسحاب كما ينعق الراعي بغنمه، ألا يدل هذا على أن الصوت صوت الملك؟ بعضهم قال صوت الملك، بعضهم قال يعني صوت جذره جذره يعني فلا قد جاء في الحديث أنه أن الرعد من الملك. لطيفة من البداية والنهاية يقول ابن كثير كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديد وريح شديدة حتى فزعوا لذلك، وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك فقال له سليمان ما أضحكك يا عمر أما ترى ما نحن فيه؟ فقال له يا أمير المؤمنين هذه آثار رحمته فيه شدائد ما ترى فكيف بآثار سخطه وغضبه. هكذا أورده ابن كثير في النهاية، وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام عن الشعبي وكذلك في مختصر تاريخ دمشق. شو هم معلوم يعني هذه يعني هذه الأشياء تكون ضخمة وتكون عذابا، ولكن إذا كان هذا يعني تدري أن الشيء الذي فيه رحمة أو يكون يكون بسبب رحمة فكيف بعذاب الآخرة؟ قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند رؤية الهلال. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند رؤية الهلال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المدني قال حدثنا بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي عن جده طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. أمر أبو عيسى باب ما يقال عند رؤية الهلال في أول الشهر عندما يهل الهلال فإنه يؤتى بهذا الذكر اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، وفي بعض روايات الحديث بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. فهذا دعاء يؤتى به عند دخول الشهر عندما يرى الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، وذلك عند رؤية الهلال في أول ما يرى في أول الشهر، وقيل إنه في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد ذلك يصير قمرا يعني ذهب عن يكون هلالا وإنما الهلال يكون في أول الشهر، فيؤتى بهذا الدعاء الذي فيه الجمع بين اليمن وهو البركة وكذلك الأمن الذي هو رد الخوف والإيمان الذي هو بقية الإيمان والثبات على الإيمان. فهذا ذكر والحديث إسناده من فيه ضعف لكنه جاء من بعض الطرق الأخرى التي هي مثله لا تخلو من ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا. اللهم اهل علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام. قال له سؤال آخر غير هذا؟ إيه، سؤال آخر اللي فيه الأمن والإيمان. والباقي سواء. لأن هداك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام أيضا والتوفيق أن يحفظ وترضى. جاء هذا في الجانب في ربي ربك الله ما به لفرشه رضي الله اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي ربك الله ما تذكرها الجيل الأنبياء لكنه جاء من طريق آخر وفيه أيضا مقاعد لكن يضامون إلى هذا يقوى. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي. محمد بن بشار هو أبو لقب نجاح ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو وهو ثقة الألقاب. نعم. عن سليمان بن سفيان المدني. وهذا ضعيف هذا الترمذي. عن بلال بن يحيى بن طلحة. وهذا مقبول. لين. لين نعم. عن أبي أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه عن جده طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. الحديث هو أخرجه أصحاب الكتب. يقول الأخ ذكر ابن قتيبة الدينوري في كتابه أدب الكاتب أن القمر له منازل وكل منزلة لها اسم ومن ذلك الهلال يطلق على الأيام الثلاثة الأولى. يقول أفلا يكون الدعاء مقصورا على هذه الأيام الثلاثة ما دام أنه يسمى الهلال؟ إلا هو يرى الهلال هو يرى القمر. هل جاء بعض الروايات التكبير ثلاثا في اول الدعاء والنظر الى الهلال حين قوله هذا الدعاء؟ قال يراه يعني بكل يراه راى الهلال قال هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند الغضب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصه عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال استبد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد نحوه. قال وفي الباب عن سليمان بن صرت رضي الله عنه قال وهذا حديث مرسل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل. مات معاذ بخلافة عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام ابن 6 سنين. وهكذا روى شعبة عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يكنى أبا عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولى وعيسى باب ما يقول عند الغضب هو أنه يتعوذ بالله من الشيطان فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتكون إلى أن الغضب من الشيطان فإذا تعوذ بالله منه فإنه يذهب عنه ذلك الذي حصل له بسبب الشيطان. فهذا بالله من الشيطان الرجيم. ورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو مرسل كما قال المصنف لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذا لأن معاذا توفي في طعام حمواه 18 وهو إنما أدرك يعني 5 سنوات أو 6 سنوات من خلافة عمر. فيكون عمره يعني حين وفاة معاذ سنة أو سنتين فإذا هو مرسل. ولكن الحديث ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد الذي أشار إليه المصنف. الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عند الغضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه يكون في ذلك أنه يذهب ما يجد في استعاذته بالله من الشيطان الرجيم. قال حدثنا محمود بن غيلان ذكر خير أصحاب الكتب إلا أبا داود عن قبيصة هو صدوق ربما خالف خير أصحاب الكتب عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا بندار عن عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب وفي الباب عن سليمان بن صوت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال وهكذا روى شعبة عن الحكم شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الحكم بن عتيبة قال وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يكنى أبا عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو متقدم دائما مولود كخلافة عمر لا شك أن هذا لكن عزم كبير ما سمع. بعدهم إذا رأى رؤيا يكرهها. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين اجمعين.